لكن هذه وردت في قضية سعد بن أبي وقاص. حطوها نسخة في أول الوقت لا يخرم، وبعده ربما أخر. وقد روي أن بلالا فصل، ويستحب أن يؤذن في أول الوقت لا يخرم ليعلم الناس بالوقت. لا نعم شيء الثاني ويستحب، ويستحب أن يؤذن في أول الوقت. نعم. لا يخرم في أول وقت. أي نعم لا يخرم ليعلم الناس، ما به لا يخرم. وقد روي النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت لا يخرم. نعم يعني هذا حديث لا يخرم. أي اللي في الحديث. نعم. وقد روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيء. رواه ابن ماجه. كيف شيء؟ شيء عندكم؟ أي؟ شيء في الألف. وربما أخر الإقامة شيئا. رواه ابن ماجه. ويؤخر الإقامة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. رواه أبو إذا دخل الخلاء. والمعتصر إذا دخل الخلاء لقضاء حاجته. رواه أبو داود. ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة فينبغي أن تتأخر قدرا يتهيئون فيه للصلاة، فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. رواه تمام في الفوائد. رواه تمام في الفوائد. ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه لكونه قد أذن في مكان بعيد، لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، لأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخرج. أبو داود. لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. رواه أبو داود. لأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخف سبقه بذلك. ويستحب لمن أذن أن يقيم، لما روى زياد بن الحارث الصدائي أنه الصدائي أنني مشددة إيه الصدائي مشددة الصاد لا الدال الدال لا ما هي المعروف التخفيف أنه أذن فجاء بلال ليقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا سداء أذن. إن أخا سداء أذن. سدائن. نعم. سدائن. إن أخا سداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال في الحاشية: إسناده ضعيف. من المسند. نعم. من المسند. نعم. فهو يقيم من المسلم. اقرأ. ما عندي. ما عندك من المسند؟ لا. وش عندك؟ إن أخا سداء أذن ومن أذن فهو يقيم فقط، وإن أقام غيره جاز. لما روى أبو داود. لا عندنا فهو مقيم، فهو يقيم من المسند، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. علقوها على المسند من المسند. رواه أبو داود من المسند. أتعرفون من مؤلف المسند؟ أنا ما سألت عن إسناد، عندي نسخة من المسند. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم من المسند، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإن أقام غيره جاز، لما روى أبو داود في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت. نعم. كيف؟ في بعض المساجد تكون إقامة الميكروفونات يعني خارجية. إيه نعم. ما في بأس. اللي نرى فيه بأس الصلاة في الميكروفونات هي اللي تشوش. نعم. نعم. تصح. تصح ما لم يكن هناك فتنة أو تشاح، بحيث يجي واحد يقيم قبل وقت الإقامة مراغمة للمؤذن، هذا لا يجوز. لكن لو فرض المؤذن أقام ثم خرج لشغله وغيره فلا بأس. نعم نعم نعم. تنويع عبارة، تنويع عبارة، ومر علينا مثل هذه. نعم. لا يقيمونهم الإقامة للحاضرين. نعم. فصل. ولا يجوز أخذ بس وقف انتهى الوقت الشيء. اي وقال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم رواه ابن عباس. نعم. الأذان والسلام المسمى، فإن كان أذان فسلام المسمى هو الشيء فلا تؤدي، رواه الدارقطني. لا لا طيب طيب خليك مع الناس. نعم. اي عادي حديث. يقول ابن روى ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاذان سهل سمح، وان كان اذانك سهلا سمحا سهلا سمحا سهلا سمحا والا فلا تؤذي، رواه الدارقطني. نعم. تكلم عن الذهبي فقال ان هذا من المنكر الحديث. احسنت. اي طيب غيره لا هو الحديث اللي قلته. انا اقول هذا على هامش النسخ. صفحه كم؟ ها في اي فصل؟ فصل ولا يصح الاذان من ها فصل ولا يصح الاذان الا من مسلم عاقل. يقول هذا حديث منكر. طيب ها؟ في حديث آخر الشيخ في بحث آخر. إن الأذان سهل سمح، فإن كان ذلك، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. هذا قلنا إن الذهبي قال إنه منكر. أين قال؟ ها؟ أين قال؟ في زلزال الاعتدال. رقم 96، رقم الباب 785. سم بالله. بحث آخر. ما هو؟ بن داود. حاضر بن داود ظهر مسافر. ما هو؟ لا يخل. لا هو على كل حمى حضر يمكن شغله حضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، لما روى عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل قبل قرأنا. طيب في أحاديث من أخذها؟ ما أخذت لازم. إحنا قالت أنها تؤخذ.

الكتب المتخصصه في التفريق مثل نصب الرايه وتوثيق الخليه وتنقيح التحقيق للعلم الهادي يعني افضل بدل الطالب ان يعتمد على نفسه ويخطئ خطا كيف؟ يعني بعض الطلاب يمكن يعتمد على نفسه ويخطئ خطا يعني اي نعم ولا شك ان الاعتماد على كتب المخرجين احسن اقول احسن عبد المناع ما حضر الظاهر ما اشوف شيخ لو كنت تخرج قبل الدرس نستفيد منه ما يحصل ما يحصل عبد الله الشيخ تبي نكلفك بهذا صحيح صحيح صحيح بشوف شو نسوي على سبب التأخر ها؟ عندنا في أحاديث سابقة ما عقلنا إيه نعم هذا المشكلة المهم عنده شيء الآن علمنا قبل نبدأ عبد الله الشيخ وين عبد الله الشيخ بس اللي عنده الآن شيء يعطينا إياه واللي ما عنده شيء اللي بدأ مشي نقرأ يروح علينا الوقت ها؟ شيخ في عندي بحوث سابقة جاءت يعني ما عرضت على الكتاب إيه نعم. تخرج حديث طيب أعطني إياه أعطني إياه أعطني أنت تقرأها لي أقرأها إيه مدام فيها حديث ها؟ هل حنفر؟ هل حنفر؟ في هذا حديث بدر مهاوش حيسون أي وش عنده؟ يقول قال ابن قدامة في الكافي في الجزء الأول صفحة 7 باب الماء الطهور صفحة 7 هذه وجبة فيها الزكاة ما خارج رجالات طيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعم على ريحه أو طعمه أو لونه والتخريج رواه ابن ماجه بهذا اللفظ ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني في الأوسط بدون ذكر اللون بدون ذكر اللون نعم يقول أنه حديث ضعيف برأيي أنه حديث ضعيف قال الشافعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا يثبت على وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا قال أحمد بن حنبل ليس فيه حديث وضعفه أبو حاتم قال البيهقي حديث غير قوي وقال ابن الجوزي حديث لا يصلح وضعفه ابن حجر والبخاري والألباني يقول لكن صدر الحديث بدون الاستثناء قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وقال أحمد حديثا قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وصححه أيضا ابن معين وابن حزم وصححه أيضا الألباني وحسنه الترمذي بس بدون إلا ما غلب هو بدون إلا ما غلب هذا يعني حسن بلا شك صحيح مخرج نعم مخرج من الكتاب انه ضعيف الزياده اي الزياده هي اللي فيها ضعف مع انه مجمع عليها هي ضعيفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مجمع عليها وذكرنا هذا ذكرنا لهم هذا نعم نعم في حديث ثاني هات يقول هذا حبيب هذا بحث زكي بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن يقول عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن عمر كم الحديث صفحه وكم اربعه صفحه 7 حديث الحديث ما هو الحديث